بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في كتاب عقيدة الرازيين عند قولهم رحمهم الله: وأهل الكبائر في مشيئة الله. هذه الفقرة من الفقرات المهمة في هذا الكتاب، وهي بيان لمعتقد أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة الذي خالفوا فيه أهل البدع والأهواء. فإن الخوارج يرون الخوارج والشيعة والمعتزلة كلهم يرون أن مرتكب الكبيرة يوم القيامة مخلد في النار، وأنه لا تنفعه شفاعة الشافعين، وأنه لا يخرج من النار أبدا. وهذه عقيدة باطلة ولا شك، فإن الله تعالى يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وأهل السنة مجمعون على اختلاف الأعصار والأمصار أن مرتكب الكبيرة لا يخرج من الملة ولا يخلد في النار إن دخلها، فهو في الدنيا مسلم عاص، مؤمن بإيمانه، فاسق بكبيرته. ولذلك يقولون الفاسق الملي، فكلمة الفاسق رد على المرجئة، والملي رد على الخوارج، لأن هذا الاعتقاد يخالف فيه أهل السنة أهل الإفراط والتفريط. فالمرجئة يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، لا في الدنيا ولا في الآخرة، لو زنى، لو سرق، لو شرب الخمر، لو قتل، لو أكل الربا، لو عق والديه، قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب. وفي المقابل المعتزلة قالوا هو في الدنيا في منزلة بين المنزلتين، ويوم القيامة مخلد في النار، وهكذا الشيعة. وأما الخوارج فقالوا هو كافر خارج من الملة في الدنيا ومخلد في النار يوم القيامة. ولا شك أن هذا الكلام باطل مخالف للقرآن والسنة والإجماع، فإن مرتكب الكبيرة في الدنيا هو فاسق بكبيرته ومعصيته، ولكنه يوم القيامة تحت مشيئة الله عز وجل إن شاء الله تعالى عذبه، وإن شاء عفى عنه، وإن شاء عفى عنه. فهذه العقيدة، عقيدة أهل السنة والجماعة المبنية على الآيات والأحاديث وما كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين، عقيدة رحمة، عقيدة رحمة بالعباد المطيعين والعاصين. لكن أهل البدع ظلمة لأنفسهم، وظلموا الناس، وظلموا الناس، وشقوا عليهم مشقة عظيمة، وأوردوهم الموارد. فإذا مرتكب الكبيرة كالزنا والسرقة وشرب الخمر والقتل وأكل الربا والعقوق والقطيعة، قطيعة الرحم وغير ذلك، في الدنيا لا يكون كافرا إلا أن يستحل تلك الذنوب، وإلا فهو في الدنيا فاسق، مسلم فاسق، مسلم عاصي. لا نعطيه الإيمان المطلق ولا نسلب عنه مطلق الإيمان. ويوم القيامة هو تحت مشيئة الله إن شاء الله عز وجل، عذبه وإن شاء عفى عنه، فهو فاسق ملي، فاسق رد على المرجئة الذين أعطوه الإيمان المطلق، وملي رد على الخوارج الذين سلبوا منه مطلق الإيمان وأخرجوه من الملة. والفرق بين الإيمان المطلق ومطلق الإيمان أن الإيمان المطلق هو الكامل، وهذا المنفي عن الفاسق، ليس كامل الإيمان بل هو ناقص الإيمان. وأما مطلق الإيمان فأصله وأساسه الذي سلبه عنه الخوارج. فمرتكب الكبيرة فاسق ملي، فاسق بذنبه وكبيرته، وهو في دائرة الإسلام والإيمان، لا يخرج منها إلى دائرة الكفر عياذا بالله. وهذا هو الذي دل عليه القرآن والسنة والإجماع ولله الحمد. ولا يعني هذا أن الفاسق يفعل ما يشاء ويرتكب من الذنوب ما يشاء، لا، هو على خطر، هو على خطر في الدنيا ويوم القيامة، ولكن طالما أنه على التوحيد ومات على التوحيد ولقي الله بالتوحيد فهو على خير كبير. قال الله عز وجل: يا ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها ماذا؟ مغفرة. لقيتك بقرابها مغفرة. نسأل الله تعالى أن يحيينا على التوحيد وأن يميتنا عليه ويبعثنا عليه، وأن يجنبنا الكفر والفسوق والعصيان، وأن يجعلنا من الراشدين. والحمد لله رب العالمين.